بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي ترجم له الإمام النووي، ترجم لأحاديثه ولأبوابه، حيث قال: يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. الأصل أن الرجل يحرم عليه لبس الحرير، ذلك لأن الحرير أبيح للنساء فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. فهو مصدر التحريم، لكن رخص للرجل أن يلبس الثوب إن كان مصنوعا من الكتان أو القطن أو الصوف أو غيرها من مواد القماش، وإن خلطت بشيء من الحرير على هيئة أعلام أو كففت الثياب من حيث الكمين أو من حيث الكمان والفرجان بالحرير فيتساهل في ذلك. وكذا إذا كان الثوب فيه أعلام من الحرير يرخص في لبسه شريطة أن لا يزيد مقدار الحرير على 4 أصابع. أما إن زاد أو غلب الحرير سواء كان استبرقا ما غلظ من الحرير أو ديباجا ما رق من الحرير فلا يجوز لبسه. لكن إن كانت ثمة ظروف كمرض تلي به الإنسان لا يمكنه من لبس الثياب غير الحرير، أو ابتلي ببعض الآفات كأن يوجد في الجسد حساسية أو يغلب وجود القمل وأشباهه مما يتأذى منه الإنسان، ولا يخفف عنه من الأذى إلا بلبس الحرير، فعندئذ يأذن الشارع بأن يلبس الثوب من الحرير، رجاء الشفاء وتطلع للخلوص من هذه الحساسية. وهذا الترخيص إنما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث أصيب كل من عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه أصيب بحكة في الجسم، اشتدت عليهما ولا يخفف هذه الحكة إلا إذا لبس ثوب الحرير، فرخص لهم في لباس الحرير. ولما كانت الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهما بلبس ذلك، هل كان هذا روعي فيه السفر أو لا؟ فمن راعى أمر السفر اشترطه وقال لا يجوز لبسه في الحضر ومحل الإقامة، ولكن إن كان المصاب في سفر فيرخص له اللبس حال السفر. وبعض أهل العلم لم يضع أمر السفر شرطا ولم يجعل له مفهوما، وقال متى وجدت العلة وهي الحكة أو الحساسية فيرخص له في لبس الحرير وإن كان مقيما في البلد. هذا ما ترجم له الإمام النووي للأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في الكتاب. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في قمص الحرير يعني أن يلبس القميص من الحرير في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما نعم من حكة كانت بهما نعم أو وجع كان بهما يعني إذا الترخيص كان بسبب المرض فإذا أصيب الإنسان بمرض ويخشى تأخر علاجه إلا إذا كان من أسباب العلاج أن يلبس الحرير فلا بأس بلبس الحرير نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر يعني أنه أورد الحديث دون أن يقول أن النبي رخص لهم في السفر وإنما أطلق الترخيص لوجود المرض وهو الحكة أو الحكة في الجسم نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع يعني إن الحديث هذا روي من طريق أخرى متابعة للطريق الأولى أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف نعم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما فهذا الحديث بين العلة التي من أجلها رخص لهم بلبس الحرير نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله نعم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما وهذا هو مجمل القصة نعم ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما يعني من أجل الحكة التي قامت بأجسادهما وكان من أسباب العلاج أن يلبسا ثياب الحرير أو القمصان من الحرير فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبسها من باب الاضطرار نعم. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنما الترخيص كان نتيجة الشكوى ولم يكن لبس الحريري باجتهاد منهما. نعم. القملة، فرخص لهما في قمص الحريري في غزاة لهما. قال: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة، لما فيه من البرودة، وكذلك للقمل وما في معنى ذلك. يعني في معنى القمل من الحشرات والدواب التي يبتلى بها بعض الناس نتيجة وجود الحساسية في الجسد. وقال مالك: لا يجوز، وهذا الحديث حجة عليه. يعني إن الإمام مالك رحمه الله لم يستثني لبس الحرير للرجال بسبب المرض، إلا أن هذا الحديث حجة، يعني استدل به أهل العلم في رد مذهب الإمام مالك وقوله. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. نعم. وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف، وهي الجرب أو نحو، يعني فسر الحكة بالجرب الذي يصيب الجسد، وهو نوع من أنواع الحساسيات، لأنه أعم حيث يورث التهابات ويورث علامات تبقى في الجسد وتزال بالأدوية وبالمراهم نوع من الغسل ونوع من المراهم ونوع من الحمية، كل هذه تدخل في دائرة العلاج. ومنها ما يتعلق باللباس، وهو لباس الحرير. نعم. قال: ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا. نعم، والمسألة ليست مقصورة على السفر. وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر، وهو ضعيف. يعني بعض علماء الشافعية قصروا الحكم على المسافر، إلا أن الإمام النووي يقول إن هذا الرأي فيه ضعف، لأن الشارع لم يلاحظ مسألة السفر فقط، وإنما قصد أمر العلاج لمن ابتلي وأصيب بهذه الأمراض. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، وقال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي عن يحيى، قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير ابن نفير أن جبير ابن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. نعم، يعني أنه نهاه عن لبسها لأن الكفار اعتادوا لبسها على سبيل الرفاهية، ولأن الله تعالى جعلها من لباس أهل الإيمان في الآخرة، فنهاه أن يتشبه بهما، أن يتشبه بالكفار في لبسها في الدنيا، تواضعا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. لكن إن كان ثمة موجب شرعي فلا بأس. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال عن خالد بن معدان. نعم. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل أحرقهما. هذا الحديث جاء في بيان حكم لباس الثوب المعصفر، وكان من عادة الناس أو من عادة العرب خاصة أهل الرفاهية يترفهون بصبغ الثياب ببعض المواد التي تطفي على الثياب نوعا من الزهو ونوعا من الزينة، وكان الورس وهو نبات ذو رائحة إذا صبغت به الثياب أطفى عليها شيئا من الزهو، وكان الناس خاصة علية القوم والمترفون يعنون بهذه الثياب التي يلبسونها مزيدا من الرفاهية. فجاء الإسلام ومنع لباس أمثال هذه الثياب لأن فيها تحسرا وكسر قلب للفقراء، فما كان من الإسلام إلا أن منع حتى لا يتعالى ويتجبر بعض القوم بلبس أمثال هذه الثياب. ولذلك منع حتى المحرمين أن يلبسوا من الثياب ما مسه ورس، وهكذا مادة الزعفران. والورس والزعفران نباتات تصبغ بها الثياب، خاصة إذا كانت منسوجة من مواد عالية وراقية كالكتان والحبرة وغيرها، ومنع الناس من لبسها سواء كانوا في الحج محرمين أو كانوا غير حجاج ومقيمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته فيما يتعلق بالحج لما سئل عما يلبس المحرم، قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه ورس أو زعفران، كل هذا منع الناس من لباسه. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لبس هذه الثياب التي مسها الورس وصبغت بالورس أو بالزعفران، قال له منكرا: من أمرك بأن تلبس هذه الثياب؟ هل أمرتك أمك؟ كل ذلك منبها له أن لا يعود إلى لبسها، لأن في لبسها نوع من التبختر والتعالي، وأن يقع في نفسه لابسها الكبر، لذلك نهي عن لبسها. وعلمنا من خلال هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية أن لا يلبس الإنسان هذه الملابس التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى التعمق والمزيد في الرفاهية، وأن على الإنسان أن يلبس من الثياب ما يقيه الحر والقر وما يعينه على عبادة الله وطاعته وامتثال أوامره. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. اللبس القسي القسي القسي والمعصفر والمعصفر، وعن تختم الذهب. وعن التختم بالذهب، لأن كلها من ملابس الرفاهية. أما القسي فالأصل أنها ملابس تنسج في مدينة تسمى قس، وهي من مدن مصر تنتج روائع وأرقى الملابس والثياب، وفي الغالب يدخلون في نسيجها الحرير والكتان والقطن ويخرجون وينتجون الثياب القطيفة. ولما كان الحرير يشرك فيه أو يدخل في صناعة هذه الثياب جاء الشارع ونهى عن لبسها، واستثنى من ذلك إذا كانت الأعلام أعلام الحرير قليلة لا تتجاوز الأصبعين أو الأربعة، وإلا فإن زادت عن ذلك حرم لبسها. وكذا ما يقوم أو ما يعمل عمل الحرير من الأصباغ التي تصبغ بها هذه الثياب كالعصفر والورس والزعفران، لأنها تضفي على هذه الثياب شيء من الخيلاء. وكذلك نهى الشرع أن يتختم الرجل بالذهب، وقد مر بنا في ما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعتين من الثياب ومن الذهب وأشار بهما يعلم أمته أن هذا أن هذين النوعين من الحرير والذهب حرام على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يرخص في لبسها للنساء، لأن المرأة نشئت وتربت على لبس الحرير ولبس الذهب، كما قال جل من قائل: أو من ينشأ في الحلية، ويراد بالحلية إن كانت من القماش فالحرير، وإن كانت من المواد فالذهب. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحديث بين النهي عن لبس القسي، النهي عن لبس هذه الأشياء التي تؤدي بصاحبها إلى الكبر وغمط الناس واستصغار الآخرين واعتبار أن الكمال والوجاهة في لبس أمثال هذه المواد. نعم. وعن قراءة القرآن في الركوع. أيوة، نهى أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو وهو ساجد، وإنما الركوع والسجود مكانهما التسبيح والدعاء. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. الثياب التي تصبغ بالعصفر فتسمى بالمعصفرات. نعم. قال وحدثنا وهي ألوان يعني فيها نوع من الزهو. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. فهذه مجموعة ملابس نهي الإنسان عن لبسها لأنها تؤدي إلى الشعور بالكبر وزيادة في الترف والرفاهية، كما أنه نهى عن أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع، لأن هذا الموضع هو موضع تسبيح الله وتنزيه وذكر ارتفاعه وعلوه جل وعلا في الركوع وفي السجود، وإنما يرخص للساجد مع تسبيحه الله أن يدعو الله وأن يسأله من خير الدنيا والآخرة. أما في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود، أما في حال القيام فهو موضع قراءة القرآن، وفي حال الركوع والسجود والجلوس إنما هو في تنزيه الله وتسبيحه واعتبار محل الدعاء الذي يدعو الله تعالى ليستجيب له. وأما ما يتعلق باللباس فإنه لا يجوز له أن يلبس الحريرة أو الذهب أو الفضة أو الملابس التي فيها شيء من التبختر أو جذب الألوان وجلبها، كما هو الثياب المصبوغة بالعصفر وبالورس وبغيرها من الألوان التي تجلب النظر والتي تلبس من أجل أنها ثياب شهرة وثياب زينة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر قوله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي الرواية الأخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما، يعني أنه أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه لباس هذه عين الثوبين، ولذلك قال إذا أنا أغسل الثوبين ليزول منهما أثر الورس وتصبح الثياب عادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه، وهذا كان يعني مبالغة في النهي، قال بل أحرقهما. نعم، ولعل هذا كان في أول الأمر عند بداية التحريم، لأن مسألة حرق الثياب سواء كانت من الحرير أو من غيره ليست هي الحكم الشرعي الذي انتهى إليه أمر النهي، وإنما أقصى ما يكون أن يعيد هذه الثياب لأصحابها لمن يجوز لهم لبسها، كما حدث في الحلة السيراء لما كانت من الحرير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشقق وتوزع على النساء، فيكون ذلك أنسب في لبسها. وهكذا إذا كانت الثياب التي يلبسها الرجال تؤدي إلى هذا الحكم، تؤدي إلى أن يجري في نفوسهم من الكبر والرفاهية والطغيان، فالأولى أن تصرف هذه الثياب إلى النساء وأنهن يقتصرن على لبسها، وهذا يتوافق مع طبيعة المرأة حيث الزينة والحلي والألوان الزاهية هي التي تتناسب مع لباسهن. نعم. قال وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. نهى عن لبس القسي، وذكرنا أن القسي هذا عبارة عن منسوجات تنتج في بلد اسمها قس، أو أنها تنتج من القماش المستخرج من القز الذي هو الحرير، فلما كانت هذه الغالبة على هذه المنتجات والحرير محرم على الرجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الثياب المنتجة في هذه الأماكن. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نفير. واختلف العلماء في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر بالعصفر، وهي المصبوغة بالعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله، لكنه قال غيرها أفضل منها، يعني إن وجد غيرها يفضل لبسها عليها لما يخشى على لابسها من سريان العجب والتكبر والفخر والرياء. نعم. وفي رواية أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه، يعني لا كراهة تحريم. وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. هنا كثير ما يستدل بعض الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والذي يجول في نفوسهم أن الحلة عبارة عن ثوبين، إزار ورداء، وأنها مصبوغة باللون الأحمر أو منسوجة من خيوط حمراء، ويكون لون الحلة أحمر قاني. وفي الحقيقة إن العرب كانت تعنى بلبس الحلل، والحلل كانت تسمى بما يضاف إليها من ألوان أو بما تنسج فيه من ألوان، لكن الذي كان تنسج منه الحلل القطن الأبيض، والحلة لونها أبيض، إلا أنهم يزينونها في أطرافها أو يضعون فيها خطوط بألوان، فمتى كان اللون أحمر وصفوا الحلة بأنها حمراء، ومتى كان اللون أصفر وصفوا الحلة بأنها صفراء، وإذا كانت الحلة منسوجة بهذه الخطوط والأطراف السوداء قالوا حلة سوداء. لكن لا يعني هذا أن كل خيوطها سوداء أو حمراء أو صفراء أو زرقاء، وإنما ينسبون اللون إلى الخطوط الموجودة في الحلة، إلى الخطوط الموجودة في الحلة. هكذا، فالحديث الذي ورد أن الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس حلة حمراء، يعني خطوطه الخطوط الموجودة فيها حمراء، قال ما رأيته يعني رجلا لبس حلة أجمل من هذه الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن اللون لونها الكامل أحمر، وإنما اللون أبيض والخطوط الموجودة فيها التي تزينها في أطرافها أو خطوط متعامدة أو خطوط طولية أو خطوط عرضية هي ذات الألوان التي تنسب إليها الحلة. جزاك الله. وهذا أيضا مثله تمام ما يشار إلى العمائم. في كثير أو في بعض الروايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، لا يعني أن العمامة كلها مصبوغة باللون الأسود، وإنما هي مثل الحلة منسوجة من القطن وفيها خطوط سوداء أو خطوط زرقاء أو صفراء أو ما إلى ذلك. وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس هذه العمامة كان الخطوط الموجودة فيها لون أسود فسميت بعمامة سوداء. هكذا أشار إلى هذا من عني بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، انتهى الوقت. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.